الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. قال الدكتور علي رحمه الله تعالى: باب الحيض لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر. علل هذا الاختيار بقوله رحمه الله بأن ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما فهو إما موقوف ولا تقوم به الحجة أو مرفوع ولا يصح، فلا تعليل على ذلك. تمام؟ أكثر موقوفات عن الصحابة، فلان قال أقل كذا وأكثر كذا، وفلان قال العكس كذا أقل كذا وأكثر كذا، خاصة الموقوف لا يكون حجة إذا عوض بما هو يحلم. تمام؟ إنما قول الصحابة ده لا مخالف له جمهور أهل العلم على اعتبار هو حجة. تمام؟ وبعضهم يعوضه من باب الإجماع السكوتي. لكن هو الموقوفات اللي وردت في هذا الباب موقوفات يعلل بعضها بعض. تمام؟ فتتساقط أمام بعضها. تمام؟ يبقى احنا كده خرجنا الايه؟ الموقوفات الموجودة في هذا الباب على اختيار الإمام رحمه الله. طيب أنا عندي مرفوعات يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو مرفوعات لا تصح. وأنا الحكم عندي والدليل عندي من الحديث أصح. قال: المعتبر لذات العادة. المتكررة المعتبر لذات العادة، ذات بمعنى صاحبة. فالمعتبر لذات العادة المتقررة هو العادة. يعني ايه المعتبر في حكم المرأة صاحبة العادة المتقررة عادة ثابتة منضبطة؟ ايه المعتبر عندها؟ هي التفاصيل اللي يجي في نجيلها على الشوية هو العادة. بل المعتبر لذات العادة المتقررة هو العادة، وغير المعتادة تعملوا القرائن المستفادة من الدم. يبقى لسه واحدة المهمة، في واحدة صاحبة عادة متقررة عارفة إن ده بيجيلها في مدة معينة في اليوم الفلاني في الشهر وبيخلص اليوم الفلاني في الشهر، خلاص انتهت المسألة. طيب واحدة ثانية مش عارفة يحصل ده، مرة بيزيد ومرة بيقل ومرة بيقل ومرة بيزيد، ما جاش في شهرين أو ثلاث أشهر ورا بعض زي بعض. يبقى نقول لها نعمل إيه؟ أنت تميزي بقى، تميزي الأيام بتاعتك، طالما فيه الدم جاري مواصفات الدماء طال أو قصر. تمام كده؟ وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم، فذات العادة المتقررة تعمل عليها، فقد صح في غير حديث اعتبار الشاهد للعادة. كحديث: إذا أقبلت الحيضة فتنكي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا أقبلت الحيضة فتنكي الصلاة، وهذا دليل على أن الصلاة تحرم على المرأة في زمن الحيض بإجماع أهل العلم. هذا معلوم من الدين بالضرورة أنه يحرم على الحائض أن تصلي. تمام؟ وكذا الصلاة صلاة. فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها، يبقى قدر القدر ولا لا؟ قدر المستفاد منين؟ من العادة. فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. غسيل الدم بالصفة المعروفة اللي هتبقى في باب غسل الدم عادة بعيدة في باب المسكن، غسيل عنك الدم بالصورة المعروفة، مش المقصود الدم انها تستنجي وتغسل موضع الدم فقط، لا، غسيل عنك الدم على الصفة الشرعية المطلوبة في صفة الغسل اللي دخلتيها قبل كده أو عرفتيها قبل كده بصفة الغسل. أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأخرج مسلم وغيره من حديثها أيضا نحو ذلك. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمه الله الجميع من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها استفتت النبي في امرأة تهراق الدم. تهراق وتراق زي بعضها من تاء العرب، يعني يضيفونها في هذا الموضع ويحذفونها. أراق أهراق زي بعضها. تهراق الدم يعني يريق يروق يعني يراق دمها بشدة. تهراق الدم فقال لي: تنظر أو لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتضع الصلاة. لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، يعني كانت بتحيض الأول لعادة وبعدين قرأ عليها الإيه؟ النزيف، قرأ عليها الإيه؟ الاستحاضة. فإحنا بنقول إن دم الحيض ميزاته من دم الاستحاضة إن دم الحيض دم سلامة، يعني المرأة مش مريضة، الحيض مش حالة مرضية، الحيض حالة صحية، تمام ظاهرة جبلية بخلقة المرأة يدل على سلامة الرحم واستعداد المرأة للحمل وأمرها بتمرات البلوغ التي يقطع بها ببلوغ المرأة. دم الاستحاضة حالة مرضية. دم الاستحاضة نتيجة يسموه في عصر الأطباء عندها نتيجة يعني حالة طوارئ طارئة عليها. فإن يقول النبي تنتظر قدر الصلاة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة وهو حديث صحيح للاحتجاج حديث أخرجه أبو داود والبيهقي وصححه الشافعي الشاكر عفوا الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود تمام وفي صحيح ابن صحيح ابن ماجه أيضا. وكذلك حديث دينما من في جحش أن النبي قال في المستحاضة تجلس أيام أقرائها تجلس أيام أقرائها قاله النسائي رحمه الله تعالى والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وأيها ترجع إلى القرائن. طيب الأقرائن هي إيه؟ الحيضات أو الأطهار لغة يعني بيت المركب اللغوي مش مركب لغوي لمعنى العين على معنى الطهر في ترجمة لفظة القرب. شددنا رحمه الله تعالى بالنفس طويل قوي في فتح القدير في علم التفسير رواية ودراية في تفسير قول الله عز وجل والمطلقات بقربات من أنفسهن ثلاثة قروب. بدأ يعني طويل قوي في مسألة القرب وقال إن القرب لفظ مشترك بين الطهر والحيض يستطيع حمله عليهن مع بعض يعني هو يمشي كده يمشي كده كأن مثلا عنده مشكلة كتير يعني فاضل الأمر بيقول يعني هذا لفظ مشترك بين معنيين متضادين لكن قاعدة حمل اللفظ المشترك على أحد المعنيين دون الآخر في المتضاد المتعينة هنا بيبقى عنده لفظ مشترك يعني لفظ معروف معين قطع بطريقة معينة ولكن هي الترجمة لا أكثر من لفظ. نشوف العلاقة بين الترجمات دي بقى العلاقة بينهم تضاد يبقى ما ينفعش ربنا بشيء ونقيده في نفس الوقت. العلاقة بينهم اختلاف غير التضاد ماشي يحمل قريبة وربنا امثلة هنا قبل كده صح ولا نسيبه؟ مش هنا؟ فإحنا نقول لما هيبين هنا بترجمة القرآن وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لفظ يشترك بين أكثر من معنى. أنا ببص للمعاني دي بقى اللفظ اللي مشترك بين أكثر من معنى في اللفظ مشترك. طيب المعنى الواحد الألفاظ المتعددة الألفاظ اسمها ألفاظ إيه؟ مترادفة مترادفة عكس مشترك اللفظ خالص. مشترك اللفظ لفظ واحد بنطق واحد بدل على معاني كثيرة قد يصل الخلاف بينها إلى حد التقارب والتضاد. إنما المترادف اللفظي إن المعنى واحد تمام وبيتأكد بيعبر عنه كذا لفظ مختلفين تماما عن بعض زي مثلا إحنا الجمهور يضربون مثلا الإيه المترادف اللفظي بلفظة الإيه تبقى أثناء الأسد الأسد اسمه كتير جدا جدا حتى إن العرب يعني جعلت له عشرات الأسماء كتير لا خالص على الضخم وكلها من النهاية هو الحيوان ده يعني مش غيره تمام. والسلف له 50 اسما عند العرب 50 اسم للسيف بس الواحد والضلع النزل هو السيف ده تمام. فبيقولوا هذه من باب المرادفات او المترادفات اللفظيه كلها بدي نتيجه واحده المشترك اللفظي اللفظ واحد بيدي نتائج مختلفه كتير لكن دي تشوف العلاقه بين النتائج المختلفه في المشترك اللفظي اما التقارب والتعارض والتضاد واما الاختلاف المجرد. فإن كان المشترك اللفظ يحمل معاني متضادة زي القرب طهر وحلف وزي عفعف أقبل وأدبر تمام وزيها فيها إذا لابد أن يكون المراد المتكلم من هذا الموضع واحدا يعني ما ينفعش يكون مراد في التكليف اثنين عكس بعض كده ولا كده كده إزاي مش كده؟ ما أنا ما أقدرش أحرر إثنين واحد تمام في نفس الزمن في نفس الإيه؟ الوقت في نفس الظروف في نفس الزمن في نفس الوقت في نفس الظروف مش باتجاهين ده ما ينفعش. فهنا دلوقتي يبقى الشرع على ما يقول لي افعل كذا وكذا اللي تحتمل معنيين متقابلين متضادين يقرروا واحد بس تمام. وطالما اللفظ يحتمل معنيين متقابلين هيطلع لي خلاف ولا هيطلع لي وفاق من المفسرين خلاف والخلاف هيبقى خلاف حقيقي ولا خلاف ناقص بتاع يعني مجازي ده واحد بيقول يمين والتاني بيقول شمال واحد بيقول يعمل ده بيعمل مش هقول حرام والتاني بيقول واجب عكس بعض خالص تمام. يبقى دي اسرار الخلاف ان اللفظ نفسه حمال لاكثر من واجب تمام. يبقى معنى واحد ده تعالى الحق في مسألة واحدة يعني من خلافة فعلا إنها ما أقدرش أقول المراد من قول ربنا في بعض الألفاظ المشتركة بين المعاني المختلفة والتي لا تضاد بينهما أن ربنا المراد واحد بس ما ينفعش الثاني خاصة باللغة العربية التي نزل بها القرآن بالترجمة اللفظية بنفس الترجمة دي زي بعض تمام فإذا كانت المعاني مختلفة فقط يجوز حمل اللفظ الشرعي المشترك على المعاني كلها ويبقى كل معنى بمسألة دليل مستقيم كل معنى بمثابة دليل مستقيم لو كانت المعاني مش متضادة لما متضادة إلا مراد ربنا واحد بس يا طوب يا حبيبي فهنا نعتمد على الأشهر من كلام أهل العلم في المسألة الأقراء حريضات عشان قول النبي ده احتاج لسؤال إجابة أقرائها داعي الصلاة إجابة أقرائك تمام فخلي النظر على الموضوع فين على الأقرأ يعني داعي الصلاة إجابة أقرائك تقول لها داعي الصلاة إجابة طول ولا يوم عين فهنا نقول دلوقتي قال ابن الصحابة تجلس أيام أقرائها أخرجه النسائي والحديث بهذا المعنى كثيرة وغيرها يعني غير ذات العادة المتقدمة تعمل معناها غيرها ترجع إلى القرائن مستفادة من الدم كحديث عائشة بنت أبي حبيش فاطمة عفوا بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعني بكسر الراء يعرف من المعرفة إلى العرف إلى الرائحة الكريمة إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف يعني له عرف وهي الرائحة شعور له عرف وهي الرائحة الكريمة فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضأ وصلي فإنما هو عرف قال ما الطب يقول لي ايه قالكم في قعر الرحم يقال له العازل تمام بيحصل ان هو الوليد او شريان بيقطع بيقطع الدم بقى شغال لحد ما يحصل التئام ويتداركها الله عز وجل برحمته او التداخل الطبي او حاجه فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرف تمام احنا اتكلمنا ضد الحدث الاكبر وهو الاجوبي للمسلم اخرجه هذا الجهود النسائي وصححه وابن حبان والحاكم واخرجه ايضا الدارقطني والبيهقي والحاكم وايضا بزياده انما هو داء انما هو داء عرض او ركضه من الشيطان او عنده قطع واللفظه دي فيها يعني بحث طويل جدا لكن سندت لفظه ان تلك ركضه من الشيطان في الطرق الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرها وده برضه فيه دليل على ان الشيطان له سلطان بالآلة على بدن الانسان اذا شاء الله سبحانه وتعالى وقضى وقد قضى فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا اذا رات دم الحيض تمام فتكون حائضا اذا رات دم الحيض ملاحظه يا ابو داود والنسائي من حديث فاطمه بنت ابي حبيش انهم صلى الله عليه وسلم اخبر دم الحيض الاسود يعرف صححه ابن حاتم واخرج النسائي من حديث عائشه مرفوعا نحوه واخرج الطبراني والدارقطني من حديث ابي امامه مرفوعا بلفظ دم الحيض لا يكون الا اسود وان كان في اسناده مقال فدل هذه الاحاديث على انه لا يقال للصفره والقدره دم حيض ولا الحيض ولا يعتد بها سواء كانت بين دم حيض او بعد دم الحيض وليس التحلل بين دم الحيض مع تخلل الصفره والقدره لاجلهما بل لكون ما توسط بين دم الحيض ايضا كما لو لم يخرج دم اصلا بين دم الحيض تكرار مرهق شويه في المساله دلوقتي هو خلاص عرفنا دم حيض وطهر ودم حيض وطهر ودم حيض وطهر بيحصل إشكالية إن في إفرازات تانية ما هيش دم بتيجي بزمن إما الحيض يعني الدم بيجي في سبع أيام بيجي واحد اثنين ثلاثة حيض وبعدين إفرازات وبعدين خمسة ستة وأقفل وبعدين بيجي الطهر يبقى كده الدم بيجي فين؟ الإفرازات دي فين؟ في منتج دوراتها في منتج حيض خلاص المهم طب صورة المرأة خلاص راحت انتقصت البيضاء واغتسلت وعاشت حياتها وفجأة بدأت تعمل إفرازات بيضاء بين هذا الحال وبين الحال بعد الغسل المهم لسه ما سابتش دم كل اللي نزل افرازات وخلاص معكره شويه شكل الميه الكادره عزك الله بيقولوا مش ميه اللي ده مش نظيفه كده ميه مش كويسه تمام او شكل مثلا حاجه شكل الشاي كده ميه مدمنه او شكل مش عارف كده سفره قدرات عذارة يسموها. فأتيه هنا وهذه هنا الحب بتاعها بيقول دي بقى مسألة بتندرج تحت قاعدة قررها أهل العلم رحمه الله تعالى، قاعدة التبعية، وهي أن التابع تابع. قاعدة تقول التابع تابع، أو تقول قاعدة التابع ولا حكم له في نفسه، إنما حكمه حكم الأصل. فأنت لا تقرر إيه الأصل وإيه الطريق اللي عليك بس وخلاص. لما يبقى عندي عربية مقطورة جرار يقول مقطورة جرار تمام، طلع لقدام المقطورة هتروح فين ويا شاف كده ترجع لورا تقدر مشي شمال تروح شمال، مشي يمين تروح يمين، رجع بظهر يرجع بظهر، وقف وقف. إذا دي بقى ده أحكام التابع اللي هي بتتحرش لوحدها في حد الجرار، في الأحكام الشرعية كده في حكم الجرار وفي حكم المقطورة ماشي وراه، هو ما بيلوش حكم واحد تمام. فالحلم ليه احكام الحلم، الطهر ليه احكام الطهر، طب القدره والصفره بس ساعات بتيجي هنا وساعات بتيجي هنا، شوف مين اللي هيطهرها بقى. الصفره والقدره في زمن الحلم تابعه ولا متبوعه؟ تابعه. هو تبقى تاخد احكام الحلم تمشي مع الحلم لحد ما الحلم يخلص. الصفره والقدره في زمن الطهر مين اللي هيطهر؟ الطهر. خلاص كل وراء احكام الطهر خلص تمام كده. يبقى نقول الصفره والطهر في زمن الحلم حلم وفي زمن الطهر طهر. مراتك بتسالك اختك بتسالك اختك بتسالك وتقول لها دلوقتي نازل عليها حاجات كده لونها غريب، شكل ما يكون ماي شاي، شكل ما يكون عزت الله ما يدخل، شالت مواعين وسخه شكلها غريب جدا مش عارف ايه ده، دلوقتي بتصلي ولا لا؟ لا بتصلي. طب حضرتك انت لسه قدامك ثلاث اربع خمس ايام انت بتعمل ايه؟ تجاوبها تقول لها ايه؟ بس تمام كده. ولذلك الاثار المرويه في هذا الباب كما سيذكرها الان تمام، اللي هي الفتاوى امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاهن، يقول: ولا يعارض هذا ما اخرجه الموطا عن لفظ البخاري ان النساء كن يبعثن الى عائشه بمين؟ بالدجه. الدجه بكسر الدال. كن يبعثن الى عائشه بالدجه فيها الصفره والقدره. الدجه تطلق كده المراه تختلف بها نفسها تمام، هي خلاص شكلها في اليوم الاخير قبل الاخير والدم عمال ينقط وروح ويجي ويجي وروح، فهي تحتشي بالمنديل ورقي بحفاظ طبي بحته بطنه بخرقه بقماش ابيض لما تشوفها ما بين صلاه وبين صلاه، هي عارفه كده ان هي على العصر كده العمليه بتشطب، تفضل بعد صلاه الظهر كل مره تستخدم حفاظ وتضخ فيه واللي بعدها لحد ما عصر الاكل لسه في حاجات تستني. فكنا يبعثنا الى عائشه بالدجه فينا الصفره والقدره من دم الحلم في دمه ليسالنا عن الصلاه، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين قصه البيضاء. لا تعجلن بالدخول في احكام الطاهرات، لا تعجلن بالابتسام حتى ترين قصه البيضاء، هي الاماره الواضحه. يقول: فان هذا مع كون الرؤيه منها تمام، الشيخ هيعلق عليه دلوقتي، ليس بمخالف مما تقدم لانها لم تخبرهن بان السفره والقدره حيث انما امرتهن بالانتظام الى حصول دليل يدل على انه قد انقضى الحلم. استفدوا منك منين يا واحد؟ احنا لفينا نفس المساله، هو كده كده صلي ولا لا؟ لا. طب معنى ايه؟ لو صلي يبقى عليه يستنى الثاني. تمام كده؟ هنرجع للتعليق بتاع الشيخ رحمه الله تعالى. يقول هنا قال الشيخ في تعليقاته: لكن يشهد له مفهوم حديث ام عطيه قال: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد كل شيء. كنا في زمن من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولهم يعتد به أو لا يعتد به، مين يحسب عليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي تمام. ويرغب جدا أن يحصل ذلك أنهن المنفردات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن بخلاف حكم الشرع، ويسقط الوحي حتى القضاء زمن النبوة ما يحصلش. فكل منهم بالصلاه بالطريقه دي بعد توهيم الحديث من صاحب الشريعه صلى الله عليه وسلم. قال: فهو يدل بمفهومه على انهن كن يعتدن ذلك قبل الطهر. تمام؟ اي بالحل في الحل معي. وتاويل الاخرى لحديث عائشه بعيد جدا عن الحقيقه تمام، بل هو صريح في انها كانت ترى ان الحائض لا تطهر بانقطاع الدم الاسود عنها، بل لابد من انقطاع الصخره والقدره، والا لا جاز ان تؤمر بانتظار. سيدي الصلاه واجبه وهي كلها ما تصليش. ها؟ وحاجه من الاثنين، ان هي كلها ما تصليش معقول الصلاه عليك ونسيبك؟ تمام؟ يقول لها ما تصليش لان الصلاه غير واجب، يبقى انت مش من اهل الصلاه، يبقى حد الطهر ما جاش. ما فيش خلاف ثاني. يبقى كده ايه؟ يبقى يقول لها انت تجب عليك الصلاه، وانا من الناس كده اقول لك ما تصليش. سيد عائشه ما تصليش، بقول له اهل الصلاه سن. يبقى انت ما تصليش عشان انت لا تصلي منك الصلاه لوجود الحال تبعا لا اصلا. تمام؟ فهي بتقول لك ايه؟ بدات تصفصف. الدم ينزل ولا اتصاص خالص، ما عادش الدم بدا يتلون بقى شويه احمر شويه اصفر شويه ابيض، ما انتش عارف الاشكالات. لا تضطر القصه البيضاء يبقى الموضوع خلاص ده خلصت ما عادش. تمام كده؟ يبقى احنا هنقول دلوقتي هذا مثلا المجموعه ان السفره والقدره حكمها تفعيل لا اصليا. تمام؟ حكمها تفعيل ليس اصليا. تمام كده؟ فايه هو تابع للمده اللي بينزل فيه، نزل في زمن الحيض فهو حيض ان تخلله، ونزل في زمن الطهر فهو طهر ان تخلله. تمام؟ واحده مثلا اصلا طاهره ما لهاش حيض، وبعدين فجاه بقت تقول ايه في حاجات بتنزل عليا، امتنعت من الصلاه، ما تمتنعيش من الصلاه، امتنعت من زوجها، ما تمتنعيش من زوجك، لسه الحيض ما دخلش احكامه التي يترتب عليها جمله المحظورات المعروفه ان شاء الله. تمام كده؟ يقول انما امرتنا بالانتظار الى حصول دليل يدل على انه انقضى الحيض وهو ام قصه. القصه ما حد ناس متصور القصه البيضاء يعني الام اللي بتحتاج بقى المراه، لا القصه مش الام، القصه دي سائل يخرج من فرج المراه دورة ايام الحل عند الانقطاع، بيد سائل سائل يخرج زي ما بيحتاج بالظبط، يخرج من فرج المراه كده عرفت ان مفيش دم تاني من فرصه الحيض خلاص. يقول وهو قرون القصه فمتى خرج لم يخرج بعدها دم أو دم حيض، ولم تأمرن بانتظار ما دامت السفرة والقدرة، وهذا واضح من الكلام أنهما ينتظرن حتى ترين القصة. تمام؟ ما هو مش واحد باله إن نزول قصة كل حاجة بتقف. تمام كده؟ نزول قصة كل حاجة بتقف، خلاص الموضوع ترجع الأمور مستقرة تماما في نهاية المشهد. فالقصة بعد ذلك في الاستحاضة الأولى مستحاضة وهي الطاهرة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة. مستحاضة قال هي التي يستمر خروج الدم منها إذا رأى الخالق تعمل على العادة المتقررة فتكون فيها حائضا تثبت لها فيها أحكام الحائض، وفي غير أيام العادة تكون طاهرة. تمام؟ طاهرة دائما الأحرار والمرأة تكون طاهرة لها حكم الطاهرات أو الطاهرة، وهي كالطاهرة المرأة الحائض كالمرأة الطاهرة تماما. المرأة اللي عفوا المرأة الحائض المستحاضة كالمرأة الطاهرة تمام، كما أفاد ذلك تحديث صحيح الوالدة من غير وجه. فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمبتدئة والملتبسة عليها عادتها فإنها ترجع إلى التمهيد. مبتدئة يعني إيه؟ يعني أول بختة أول مرة بلا حيض. فنقول لها تنتظري عدة أيام فين عند أول مرة تشوفها. خلاص عارفه ان دي دم جدع، خلاص شايفه دم جدع، حاجه غريبه ما تحصليش، حصل معاك خليكي معاك هذا غير بس. تمام؟ فهنا الام فان كانت انت مبتدئه او ملتبسه عليها عاداتها فانها ترجع للتمييز، ملتبسه عليها عاداتها يعني ما ضبطتش رزقها. تمام؟ جالها الخيل ثلاث ايام، بعد شويه خمس ايام، بعد شويه رجع ثلاث ايام، بعد شويه طلع سنه، بعد شويه رجع اربعه، كل شويه الاطفال يروح ويجي ويجي ويروح. تعمل ايه؟ فلتبيها التمييز. ترجع الى التمييز فان دم الحيض اسود يعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون اذا راى الدم كذلك حائضا، اذا راى الدم كذلك فتلك المصطفى حائضا، واذا راى الدم ليس كذلك تبقى طاهره. ها؟ وقد اطال الناس الكلام في هذا الباب في غير قائل وكثر فيه تفريعات وتحقيقات والامر ميسر من ذلك. تمام كده؟ ودي اسهل طريقه خالص، بس الاشكاليه فين؟ ان انت في التفريعات النوادر مش هتعرف تتكلم فيها بالكلمه. تمام؟ طبعا الحمد لله رب العالمين اصل النساء ده طبيعي في البنات هو مش واحد يجي في الصوره ما شافهاش، انت بس اخلص باللي عندك بالرب يسر حالك ان شاء الله. الواقع اللي قدامك انت تصبر فيه تصبر، ما تضيعش نفسك وتضغط على نفسك في اشكال النحاسات المراه الاخر. قال وتغسل اثر الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه الثالث عنه في الصحيح فاغسلي عنك الدم وصلي. ولكن المؤمن قبل غسل الحيض عرف المراه كلمه الغسل صلى الله عليه وسلم، قال تاخذ احداكن ماءها وسدرتها وتاخذ فرصه ممسكه فتتطهر بها. فرصه تقع من جلد صغيرة ألفوف على هم شبه الراس المعلقة صباح مش محددين كلام ده كله عندنا بدائل كتير جدا لكن هو من باب الايه من وحي واقع وبدائل واقع تاخد حته الجلد جاهزه بتاعت الغديد الحيوانات وتلف على حته الركن عشان ما تبقاش قاسيه من خشب يعني حاجه طريه شويه وتلف على الركن ثم تطهري ممسكه يعني ايه؟ يعني تلاقيها مسكه تاخذ يتكن ماءها وسدرتها وتاخذ خلصه ممسكه يبقى هي حته شيء في نوع صلاه بتقف عليه قم وبعدين لبستها القمة فيه في مسك ثم تطهري بها فقالت المرأة كيف تطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها قال كيف؟ فإحبار الرجل صلى الله عليه وسلم استحى انت واحدة ست وانت عارفة كان زي اللي هي اعملي المطلوب كلمة تطهر بها فلما اقترب على النبي والنبي لا يقول لا يزيد إلا على قول سبحان الله تطهري بها سبحان الله تطهري بها فعائشة انتبهت ان هي هتسبب حرج شديد النبي فقالت تتبعي بها اثر الدم هي دي محتاجه شرح تمام اللي هي هتستنجي بايه؟ بالماء وبعدين تاخذ المسك ها او البطن الممثل علشان رايحه تاخد حد فيها النبي محمد كل ده عشان ايه؟ عشان يحافظ على نظام الاسره ويبقى الاسره فيها طينه فيها اهتمام المراه باهل زوجها وفيها نوع من انواع النظافه والنزاهه وايضا الطب بيقول ان المسك ليه اثر في مساله الايه؟ النقاء والتاثير على الموضع عظيمه جدا جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تاخد اذا كنا ماءها وسدرتها المراه المعروفه والسدره شكل الشعب او الصابون عشان تنظف كويس جسمها لا تكلم يعني بعيد عن احكام الطاهرات فخلاص بقى توصل تستعد ونحو هذا وتاخذ فرصه تنوم السكن فتتطهر بها تمام وبعد كده تغسل بقى اذا كانت مضفره شعرها زي ما قلنا الافضل خروجا من خلاف ما توجبه ان تنقض هذه الضفائر مره في الشهر واضح الامر قال لهم التوضا لكل صلاه تمام وتتوضا لكل صلاه اللهم هي تغسل عنها اثر الدم اللي قدامي موجود ما بيروحش دي احنا الطوارئ واحكام طوارئ الايام اللي كانت خلصت ولسه الدم شغال بس مش هو تمام يعني ممكن احمر واسود او ممكن غير كده او مش عارف اتميز والدم شغال وخلاص خلاص يسيب ايام واستنجي يغسل الدم وساعات حتى الدم موجود اه ده انت مطلوب هنعمل ايه؟ ما تفرقش معايا في الطوارئ وتتوضا لكل صلاه وذلك هو الذي ورد من وجه المعتبر واذا جمعت بين الصلاتين فاخرت الاولى الى اخر وقتها وقدمت الثانيه في اول وقتها كان لها ان تصليهما بوضوء واحد ولم يات في شيء من الاحاديث الصحيحه ايجاب الغسل لكل صلاه ولا لكل صلاتين ولا في كل يوم بل الذي صح ايجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضتها المعتاد او عند انقضاء ما يقول مقام العاده من التمييز للقرار كما تعلم يعني المراه هيجب عليها غسل الحيض مره بس بعد انقطاع الايه؟ الحيض بتاعها. الدم اللي جه بعد كده ما يلزمهاش في حاجه على سبيل الحتم والطبيب بتاعها قلناه حديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سالته المراه من الصحابه قال سامرك بامرين بايهما فعلت اجزائك. ان شئت اخرت الظهر وقدمت العصر واغتسلت لهما غسلا وأخرت المغرب وقدمت العشاء واغتسلت لهما غسلا ثم تغتسلين للصبح غسلا وذلك أعجب إلي فعلت وإن شئت توضئي لكل صلاة. يبقى كده بقولها وذلك أعجب وذلك أحب إلى أفضل كده تمام وده واجب ولا مستحب؟ لا مستحب مستحب فقط مش واجب ده إمعان في الموضوع خاصة لما بيبقى الجو حر والعرق وهذه الأشياء مش تمام المفروض دم موجود وقت الدم وحشه مهما كان الدم كده قدام الصحابه برضه في زفاره في الدم وحاجه سيبقى لا تخيل واحد يقول لك لطاقه الدنيا او الحاجه حاجه مرضيه يبقى ايه كل مدى ايه تقلل هذا النجس عن مدنيها الواحد جسد يعني لكن على سبيل الوقوف في سبيل الوقوف وفي بعض الاحاديث فكانت فاطمه بنت ابي حجاج تغتسل كل يوم تمام في الوقت تغتسل كل صلاه خلاص محدش ألزمها هي تاني كده خلاص ما هي معاك النظافه من عندك اعملي اللي انت عايزاه كل ما تيجي تصلي تسحب خلاص دي حار بتعرف بقى البيئة الصحراوية والتراب ستار المنزل بالضغط على العالم الأمر يسير، لكن الثاني هذا فعل شخصي، لكن الذي رآها في مدينة تبتسل كل يوم غفلا أو أن تبتسل في كل يوم ثلاث مرات جامع بين الصلاتين، وده بيسموه جامع الطولي، وهنقول مهتم في الصلاة ونبدأ في الإعداد شوية وهنناقشه بقى في باب الجامع بين الصلاتين ونيجي الكلام عليه إن شاء الله. بيقول لنا كان في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما بلفظ إذا أقبلت الحيضة تدعي الصلاة، فإذا أقبلت تبتسل عنك الدم وصل منك. وأما ما في حديث مسلم أن أم حبيبة كانت تبتسل لكل صلاة فلا حجة في ذلك، لأنها فعلته من جهة نفسها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال لها ابتسلي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم ابتسلي. فإن ظاهر هذه العبارة أنها تبتسل بعد المكث قدر ما كانت تحبسها حيضة، مكث الانتظار وده داخل في بعضه، لا عرف اليد بتاعتك احس بيها وبعد كده احس، وذلك هو الغسل الكامل عند إقبال الحيضة، وليس فيه ما يدل على أنها تبتسل لكل صلاة، وقد ورد الغسل لكل صلاة المفروض أنها تقوم بمثلها الحجة سيما مع معارضتها لما ثبت في الصحيح ومع ما في ذلك من المشقة العظيمة على النساء الناقصات العقول والأديان، والشريعة سمحة سهلة وما جعل عليكم في الدين من حرج، اتقوا الله ما استطعتم. طيب أحكام الحيض، قال والحيض لا تصلي ولا تصوم، هذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، يعني مش هندور بقى على حاجة الإجماع، ده نصارى عارفين إن النساء المسلمات ما بيصلوش ولا بيصوموا أثناء الحيض. والحائض لا تصلي ولا تصوم لما ورد في ذلك من الأدلة الصريحة كحديث أليس يد أو أليس يد، إذا كنا إذا حاضت لم تصوم ولا تصوم ولا تصلي. هو بيسأل أو هو إن النبي يقول يا معشر النساء تصدقن فإني ولدتكن أكثر أهل النار، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحمد من إحداكن. رمي براس وكريم واليوم ما شاء الله فكر بمكينة حالها وفي منتهى الهدوء الناس كده ما شاء الله خير، فلان ده ريحه حلوه كده ونفس طيبه قوي، تشوف بقى مع سلامتها وعمال يقلع في شعره وعمال يتنطط زي مجنون حتما فيها اللي هي ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم، مش حد بيطير جنانه منها، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقالت امرأة يا رسول الله وما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله بل هذا السؤال دليل على نقصان عقلنا، لأنها أقرت بأنها كذلك وسألت على السؤال كده ختمت نفسي. إلا شكله إيه ده ليه ابن حجر علينا نقصان عقل عشان تسأل السؤال تمام؟ قال أليس أن تكون إلى حضر ما كانت في الأيام والليالي من تصلي ولم تصل، فإن هي طورت طلبت قوما ولم تقم الصلاة، وده الدليل الظاهر جدا في مسألة نقصان الايه؟ الايمان، ان الاسلام ان الدين اسلام وايمان واحسان. وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي سعيد وهو مجمع عليه، وكان هذا شأن الحائض في زمن النبوه وايام الصحابه فمن بعدهم انها تدعو الصلاه والصوم ايام حيضتها وتفضي الصوم لا الصلاه بعد طهرها، ولم يخالف في ذلك غير الخوارج. شافوا في ايه؟ في وجود قضاء الصلوات زمن الطهر. خوارج بيقولوا للمرأة لما تحفين هتقطع الصوم والصلاة ولن تطهر قاضي يومين تمام؟ لكن معاك أهل العلم يقول لا المغرب إيه؟ الصوم دون الصلاة. ليه؟ من جرى عليك من دين من حرج. إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. خواعد شواعد. إذا ضاق الأمر اتسع، يعني بدأت لما خرجت يعني. إذا ضاق الأمر اتسع واذا اتسع ضاق، يعني كل ما كانت المساله فيها بساطه وسهوله الشرع يحط احكام وبتبقى صعبه ومكلكعه، اصلا الشرع يوسع الدنيا شويه. اذا ضاق الامر اتسع. طيب هل يضيق بالمراه ان يتسع عليها ان تقضي طول اسئله عملها كل شهر كان 6 7 كان 9 10 15 يوم صلاه؟ يضيق بها من يوسع الشرع لا قضاء الصلاه. طيب هل يصح على المرأة أن تقضي 5 6 7 15 يوم كل سنة من رمضان؟ سهل جدا، فيضيق الشرع فيلزم بالقضاء. تمام كده؟ ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، هو شهر واحد في السنة وهو أيام معدودات بتحيضهن المرأة أو تنفس أو تنفس فيهن خلاص، هم جيت شهر فبقى الشهر على 11 شهر سهل جدا، فكل شهر يومين ثلاثة انقضت الإيه؟ المسألة. إنما دلوقتي واحد يقول لك إيه؟ هي دلوقتي أكثر وحدها 17 يوم، تقعد 13 يوم تخلي 17 يوم، أنت ما بتحسبش خالص البنين حتى من الشهر الصابع حتى، يعني هتخلي 13 ل 17 في 13 مساء. كم الشهر اللي بعد؟ يقول أن يغالب ذلك غير الخوارج، ولا ريب أن القضاء المكان بهذه الأصل كما ذهب إليه البعض فلا وجوب للأصل هنا، ولا دليل عليه في حال الحيض، وإن كان بدليل جديد غير دليل المقضي فلم يقم في الصلاة وقام في الصيام فطاح القياس وذهب الإنسان. يعني هو برد على سؤال بيقول زي ما بتقيل بطاقة الصيام احتفظ الصلاة ليه؟ لأن احنا لو قلنا أن الصيام واجب بأصل الشرع ووصل أداؤه بالحج تمام ووجد قضاؤه في الطهر يبقى الصلاة واجبة بأصل الشرع، ووجد قضاؤها في الحل ووجد قضاؤها في الطهر زي ولا كل ما يشبهها. بيقول لأن ولا ريب أن القضاء هناخد السمع وهناخد الصلاة خصوصا الصلاة إذا كان بدليل الأصل، يعني سؤال من أين يجب على من فاتته العبادة في وقتها أن يقضي؟ ما هو يا إما بدليل الأصل يا إما بدليل الخارجي. يعني دلوقتي أنت علشان العبادة المؤقتة لها أول وآخر زي الصلاة وزي رمضان وزي الحج وغيره، أنت الأسماء مؤدي ويبقى الأسماء قاضي مؤدي لما تصلي العبادة تؤدي جميع العبادة في وقتها خلاص أنت أديت الفرض أديت العبادة بتاعتك واجبة أو مستحبة. طب خرج جميع وقتها يبقى أنت هتعملها بره الوقت يبقى اسمه إيه؟ قضاء. طيب انت عشان تلزمك بالقضاء عباده منين بيلزم؟ اخره ده محتاج امر جديد ولا الامر القديم خلى القديم جديد؟ طبعا مش مستكفي حضرتك بمساله اصوليه اصلا، العلماء ففي علماء بيقولوا ان القضاء ثابت بالامر الاصلي، يعني لما بيقولوا اقيموا الصلاه الامر الاصلي اهو الناس دعوا بقى حائط طارق كبير مش قصتي، أقيموا الصلاة كل مكلف أهل لهذا التكليف مخاطب بهذا الأمر ثبت به بالأصل، جه وقت ونام عن صلاة أو نسيها يثبت بقول أقيموا الصلاة ولا بقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها ماذا ذكرها لك قالت له إلا ذلك تبعت. فتقول أنا ما أبصش قولي إلا أن يصليها ماذا ذكرها، أنا أبص قولي فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة. أنت ذمتك مشغولة بالأمر بإقامة الصلاة أداء أو قضاء لازم تعمل الأمر، فهو مش مستني أمر يرضيك، فإذا لم تصلي الصلاة في وقتها عمدا أو سهوا قصدا أو نوما هيلزمك القضاء لقوله وأقيمه كده أهو، يبقى هو ده دليل إيه؟ وجوب القضاء. الأكثرون ما بيقولوا لا القضاء لا يخرج إلا بأمر جديد، فهو على كل كده كده مش هتقضي الصلاة لأنه لم يثبت في حقها ابتداء عشان يثبت في حقها ابتداء، يعني أصلا وهي حائط مش مخاطبة بالصلاة لا أداء ولا قضاء. تمام كده؟ فإن يقول دلوقتي ولا ريب أن القضاء إذا كان بدليل الأصل كما ذهب إليه البعض فلا وجوب للأصل هنا، من الذي أوجب عليه الصلاة على حدها؟ لا تمام، ولا دليل عليه في حال الحمل، وان كان دليل جديد غير دليل المقضي فلم يقم في الصلاه، ما قالهاش اقضي الصلاه، ما فيش امر جديد قالها اقضي الصلاه، انما في امر جديد قالها اقضي الصلاه. تمام، يقول فلم يقم في الصلاه وقام في الصيام فطاح القياس وذهب الميزان. طيب يقول اما كونها لا توطأ يعني يحرم جماعها في الفرج، الجماع الذي يكون منه الولد يعني بالذي فرض في الفرض حتى تتخذ بعد الطهر فذلك نص الكتاب العزيز، قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. طبعا كان يعني شو سبحان ربي العظيم وصفية الكتاب في باب اعتزال النساء في المحيض أبلغ جدا، يعني تجد اليهود إذا حارت المرأة لن يؤكلوها ولن يشاربوها وحبسوها في الشر العفاء حتى يقطع الكتب جرب في وقت الحيض عند اليهود وانت تلاشى تمام؟ وعند بعض الولاة والمسيحيين والهندوق وإذا نظر في شيء حال عددها كذلك يختيروا الحيض اللي ببص عليه حاجة عليه؟ طيب عند النصارى يطؤونها بماعا كامل الجماع وقف درجة والدم إلى الأرض تتك عليها وهي جماعها منها فيأتي الإسلام تمام فيجب نفس المرأة الكثيرة في زمن الدين في زمن الأذى يسألونك عن المحيط يقول هو أذى نفسنا قبل أذى بدنا المرأة مش مستقرة خالص ظروفها في زمن الحلب ما هي شيء تمام تبقى فينا قلنا وتقلصات والطلبات وانت عضلات مش عارف كذا والدنيا متكركبة والهرمونات مش شغالة بتبقى شيء خالص عشان كده حرم الله الطلاق زمن الحل يعني ان انت ما تفعلش ظروفها استنى عليها شويه على ما تبقى ايه عقلها يرجع في المخ عقلها ناقص المسجد ده يرجع في المخ الثاني والثاني انما هي عقلها طالب هي سليمه مش كامله واضح الامر. طيب يسالونك عن المحيط يقول هو اذى نفسي واذى بلدي واذى للرجل والمراه فالراب بقى الجهاز التناسلي والاوبئه والاعوذ بالله والذات السيلان والاذن والارض كل ده بسبب المخالفات الشرعية عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن تأتي المرأة في وقت طهورها في موضع طهورها فقط وحرم على الرجل أن يأتي امرأته من موضع طهور في زمن نجاسة الطارئ ولذلك الشيخ الإسلام تيمية الراجل عن ذلك يبص المعاني الأحكام الشرعية لما سئل عن اغتيال المرأة في طهورها في موضع طارئ قال إذا كان العلماء قد أجمعوا وحرم الله بنص القرآن اغتيال المرأة في موضع طهور في زمن نجاسة الطارئ فكيف لموضع النجاسه الدائمه يعني عشان النجاسه طارئه بقى محرم بالاجماع ومستحله كافر كما يقول ابن القويم رحمه الله كل من استحل وقع امراه في محل كفر واضح الامر نعم فهنا انت متخيل ان عشان النجاسه الطارئه يكون هناك من جمله المحرمات المعلومه التي بالضروره حرمه وقت المراه في عرضها تمام في قبولها ومتصور ان شرعي يجيز ان هنا وقت المراه في نجاسه في موضع نجاسه دائمه مخلوقات في عهد جدا واضح الامر فهنا يقول الله عز وجل يسالونك عن المحيط قل هو اذى فاعتذر النساء في المحيط طبعا اليهود على المنهج اليهودي بتعبيروا الدنيا في مساله الحيض بيحطوا طوابق وتشديدات فانزل الله بها الصلاه لا بياكلوها ولا بيشربوها ولا ولا النبي جه فسح كل اليهود سيدنا الشيخ ابو تقول ايه كنت اشعر من القدح في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع رسول الله كتابه على موضع فمي فيشعر به وكنت اتعرق العرق اللي هي حته العرق ما فيها نتنس لحم تقعد تنسنس فيه ياخدها من ايدها وموضع فمه على موضع فمها فياكل عشان يبين لها انت ما انتش نجسه تمام وابتلى لمرة جمعة النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده معقول يسامح بعدها تمام على اساس ايه؟ ان هو ابداء المحبه والمواد التي بينهما وارسال الرساله اللي هي الحكم الشرعي. طب النبي ما قالش حتى في زوجه واحده بيحبها او واحده بيحبها الا قليلا فتقليلا طب وصلت ازاي؟ ما لازم ليه الراضي ده بث مباشر على طول في رحله احداث النبي داخل البيوت ما هو لازم تسعى على الاقل يقولون الموضوع ده. واضح الامر ان الدماغ زعلان غضبان تعبان زهقان الى اخره فارق مسرور متكدر الى اخره بيحب قوي بيحبش قوي بيعامل بالمعروف بيعامل بالايه بالميل القلبي حاجات كتيرة كلها لازم تنام في الكائن كله كامل فلازم الصف ده كله يجي الأخبار ده الأمة يعني تبين آخر الأمم من أمير الله والأرض ومن عليها مش هيكفينا واحدة تبقي ولا تبقي من الأرض حتى بعض واضح الأمر نعم فهنا نقول كنت أتعرق العرق يعني من الله أو من الأرض فلا أغفر مع الموقف صلى الله عليه وسلم عمي سلم مرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في فراشه قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراش إذ نفسته بقوا عليه المهوية في صلاة شرح مشكلة ده ومن سمى الحيض نفاسا شكل بعض معاه طول كده قالت فان سألت كفت من النبي واستحب نفسها من ايه من الفراش قال ما لك انا نفسي قالت اجل قالت فامرني فابتزرت بازار ما بين يعني السره والركبه يعني ثم باشرها صلى الله عليه وسلم يعني خدت حقها من جوزها يلتزم ايه تمام فهنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضع الفواصل بقى المرأة تؤكل وتشرب وتضاجع في الفراش وتباشر دون فرق كل فترة دي كلها على اساس هي نوع حاسه انها بقت ايه غير مرغوب فيها وانها مسبب اذى لجوزها ومستحيليه وممكن يفكر في واحده ثانيه ومع الامر مستقر جدا. الامر مستقر ان شاء الله تيجي نفسها لوحدها البلد الامر صح. لا احنا مش كده ولا كده طيب خاطرها يعني شاطر فكر استعمل لي بقى بقه وخلاص انا ربنا يخليك ويهديهم سبحانه وتعالى حاله ونسالها نسال ولا حدث بذلك كثيرا ترجمت فاعتزل النساء في المحيط. شو بيان النبي محمد ويسأل يا رسول الله ما يحب لأحدنا من امرأة إذا هي حاضرة؟ قال اصنعوا كل شيء إلى النكاح والجماع. اصنعوا كل شيء إلى النكاح تمام. قال وهو في الصحيح وهو مجمع على تحريم ذلك هو دي نكاح يعني الجماع ليس في خلاف وتحريم الصلاة والصوم على الحائض كما تقدم وكذلك وضوءها هو إلى غاية ولا تقربوهن حتى هذه غاية النهي غاية عدم القرب ولا تقربوهن حتى يطهرن يقول وهو كما وكذلك وضوءها هو إلى غاية المحرم إلى مدى هو إلى غاية ما هي الغسل بعد الطهر لما من قال انتظار الدم تمام مش الأبان رحمه الله تعالى يعني كان قال ما نافع عما تقلل إيه إن هو بقول عقاب بعض المتقدمين من التابعين إن هو يجوز للرجل أن يأتي امرأته وبعد أن قطع حيضها قبل أن تغتسل تمام. وقال المعموم قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن والطهر لفظ مشترك لفظي للاستنجاء والوضوء والاغتسال فيكفيها الاستنجاء تمام. لكن راجع رحمه الله تعالى في اخر حياته عندما نقل عنه المحقق واصحابه وتلامذته رحمه الله الى ان هو يعني راجع الى ان الغايه هي الغسل وليس انقطاع الدم. قال للقراءه ولا تقربوهن حتى يطهرن ويطهرن أخطاء يتطهرن تفعل على فعل كسب الإنسان مش بيجي من الرحمن سبحانه وتعالى. أصل يطهر ممكن يكون المشهد ده السبب فيه إن ربنا رفع الحد خلاص لا إنما يتطهرن فعل كسب يبقى الآية صرحت بإيه؟ في قراءة متمثلة ولا تقربوهن حتى يتطهرن يتطهرن تمام. فخلاص أحرق فيكم من هذه المسؤول كده بلغ في الأخير حياتي رحمه الله. قال واما كونها تقضي الصيام فلحديث عائشه بن نفس فمؤمر بقضاء الصيام ولا مؤمر بقضاء الصلاه وهو في الصحيحين وغيرهما. وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما اجماع المسلمين على ذلك وحكى ابن عبد البر عن طائفه من الخوارج انهم كانوا يوجبون على الحاضر بقضاء الصلاه ولا يقطع في اجماع الامه مخالفه هؤلاء الذين هم كلاب اهل النار. ختم هذا وفلنا فصل في النفاس والنفاس إن شاء الله. قال فصل والنفاس أكثره 40 يوما أكثره يعني مش لازم يقعد حتى منها ولا حد لأقله فقد تجد المرأة بغير دليل أصلا مجرد الولادة يقول زوجها نفاس طالما مفيش دم هو الحكم متعلق بنزول الدم تمام كده حكم النفاس متعلق بنزول الدم نزل الدم خلاص المرأة عليها الأحكام المحظورات الشرعية في مكانها يحضر مثله في زمن الحد حيث الطول شكل الحد والنفاس في بعض يبقى لا جماع ولا صلاه ولا صوم ولا طواف بالكعبه غير ان تطوفي حتى تطولي او حتى تغتسل تمام. قال لك عن ابن سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 40 يوما تمام. وبرضه نؤكد ان هو من المعاني الشرعيه التي بلغها النساء لبعض النساء يعني نسأل الله العفو والعافية يعني في هنا من فكر الشيطان من فيهن امرأة غير رغبة في زوجها تروح سيئة في النفاس نفاسها شهرية في ايه يعني نفاسها؟ نفاسها ازاي؟ راجل يطوف الامرأة في ودي اسفاش شهرة طبعا يعني ايه مثلا ستين متعيدة تمام يا حبيبي وصاحبك يا ولد كان مش فاهم الموضوع ماشي ازاي وبتاع وبعدين احنا عمالين هي قالت يعني تستغفر، ربنا يقول ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن كالحمل والطول والنفاس من الولد. كل ده جملة ايه؟ كان لو حامل حامل بدون حامل، ما انتش حامل ما انتش حامل، حامل ما تكوني حامل، ما انتش حامل تقولي طاهر، كفساء ما انتش كفساء تقولي طاهر. لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، ليه؟ لان حضرت حامل غيرها، ودي حب مرتبطة بطلب اخر. الرجل ده لا يحق ان ياتي امراته كما ياتي الرجل امراته، فايه خلق عمال النفاس خلصان بقاله شهر ولسه عمال تحكي له قصص، اصل فيه ده اصل فيه نقطه اصل فيه مش عارف ايه، ده ما ينفعش. ده دين في حق الزوج حرام، قد تجي وزوجها الحرام مين يتعامل ايه بقى زوجته وهي جنبه 60 يوم 65 يوم 70 يوم، ليه كده؟ وضع الامر فهي المهم دلوقتي بقى النفاس أكثره 40 يوم، لو اتصل الدم من يوم الولادة متصلا إلى 40 أسحاب، نزل الدم في يوم 41 طار. موجود الدم موجود الدم اسمه إيه؟ استحاضة. واضح الأمر؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت النساء تجلس على عهد رسول الله 40 يوما. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم. وللحديث وللحديث طرق يقوي بعضها بعضا، والى ذلك ذهب الجمهور. وقد قيل ان اكثره 60 يوما، وقيل 70 يوما، وقيل 50، وقيل 120، والحق الاول. وهذا القدر هو ارجح ما قيل، لان ما عداه خال عن الدليل. طيب يبقى يقول خد بالك عشان تفهم المساله. بعض العلماء عملناها حسنة ولكنها مش مسلمة لها، قال لك المرأة بتحيط قد ايه؟ 6-7 ايام في الشهر، تمام؟ والمعتاد في حمل النساء كام شهر؟ 9 شهور. 6-9 كام؟ 54. قول مثلا افصل ايام معينة من الشهر، مش كل شهر كله كده، بقى بين المولد ده محل متجمع. دي وجهة نظر، ده كلام صحيح. يعني هو لا يجتمع من الحمل ايه؟ هيجي ليه بقى؟ ده ملوش دعوه بالقصة، الحسابات خطا، يعني ملهاش علاقه بان الدم يتجمع وما كانش موجود عشان يتجمع اصلا. واضح الامر؟ وده في الحال دي ايه؟ سنه من الجوازه وانتجت ولا تلقى، طب يبقى خلص منها الجسم. طب واللي كانت بتنتج بويضات اثناء الحمل ما فيش، ما نظريه المشكله. احنا ممكن دمه بيجي كده وقت في الوقت ده، ممكن عشان برضه الكيميائيه او علشان وعلشان الى اخره. لكن لو ولد اتمرن بطريقه القيصريه ينشق البطن ويصغر ولد من البطن، غالب المسائل اللي جابوا خصائلها حلوهن اقصر بكثير من جمهور النساء. تمام؟ لان الدم خرج من المخرج اكثر من المعتاد، هو شاف البطن بالعرض وطلع الولد، تمام؟ بموضع يحط في ايده كده، تمام ازاي؟ فبيخرج دم كتير جدا، فده بيقلل نسبه الدم في اعم اغلب النساء اللي هم بيرموا بطريقه القيصريه دي، تمام؟ لان كميه الدم المدخره عشان نزول الولد نزل دفعه واحده في اثناء انت، حتى ان بعض النساء ما بتحبش ما بتتفسى اصلا في القيصريه. بس مش كل النساء كده. واضح الامر؟ يعني مش لازم ان المراه تقول القيصريه ما في دماغ، لا، وغالبا النساء اللاتي يبدا بطريقه القيصريه واستخراج الولد من ايه؟ من شق البطن ونحوها، ف او اقل تتعبوا، تمام كده؟ قال وما كونه لا حد لاقله فلم ياتي في ذلك دليل، بل ما دام الدم باقيا كانت المراه نفساء، فان انقطع قبل الاربعين انقطع عنها حكم النفاس، فان جاوز دمها الاربعين عملت نفسها معامله المستحاضه اذا جاوزت ايام العاده المتقدره. وهو النفاس كالحل، يعني في احكام التحليل الواضي وتاتي الصلاه والصيام ولا خلاف في ذلك. واكثر اهل العلم على حرمه الايه؟ الطواف. جمهور العلماء على حرمه الطواف بالكعبه في زمن الايه؟ النفاس في زمن الحل. قال كذلك لا تبطل نفساء الصلاه، في روايه ابي داود من حديث ام سلمه قال: كانت المراه من نساء النبي تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي بقضاء الصلاة النفاس. لا يأمرها النبي بقضاء الصلاة النفاس. وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض وهو في النفاس إجماع كذلك، ولعل الخوارج يخالفون هنا كما خالفوا هنا، ولا يعتد بهم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.